واجتمع أحباب وقرئ كتاب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، أرسله بالإيمان مناديا وللجنة داعيا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده. وأشهد أنه قد بلغ هذا الدين حتى تركنا على مثل المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات الله وسلامه على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام. أما بعد، أيها الأحبة في الله، لكم عندي سلام من فؤادي، كماء المزن يسقي كل وادي، سلام لو رآه الناس يزهو لمدوا نحوه كل الأيادي، ولكني أخص به أناسا هم الأقمار من بين العباد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أشكر ربي سبحانه وتعالى الذي يسر وأعان وسهل الطريق والسبيل، ثم أشكر أحبابنا وإخواننا أصحاب الفضل بعد الله في هذا الملتقى الذي ينبع بالنور والإيمان، الذي ينبع بالإطمئنان والراحة والسكينة. أشكرهم في الحقيقة، فإنهم أصحاب بصمات رائعات وأفكار طيبات زكيات، زادهم الله بهجة ونورا ورزقهم حبورا، ووفقهم ربنا تعالى إلى جنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين. أيها الغالي الكريم، عنوان خاطرتي معك اليوم بعنوان كيف تبني تاريخك. ما أروع ذكريات الأيام، وما أروع ذكريات السنين، وما أروع التاريخ الذي أنت تسجله في حياتك حتى يبقى ناصعا، وتلك الأيام نداولها بين الناس. ما أروع أن تعطيني اليوم قلبك وروحك. إليكم أنتم جميعا يا من خلف الشاشات، يا من أنتم أيضا في البيوتات، يا من أنتم أيضا تتابعون هذه الكلمات وتسمعون الآيات والأحاديث البينات، دعوني اليوم أتكلم وإياكم عن يوم سوف يأتينا نحتاج فيه إلى هذا التاريخ. سوف أجعل حديث تاريخي وإياكم على أربع قواعد، أسأل الله أن تكون مباركات وتكون نيرات، نجد ثوابها يوم أن نعرض جميعا على ربنا تعالى. فإلى أول قواعد ذلكم التاريخ، إنك كيف تبني تاريخك مع الله. لو فكر كل إنسان كيف ينشئ تاريخا مشرقا مع الله، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه البخاري أنه قال عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. هؤلاء السبعة ما وصلوا إلى ما وصلوا إليه إلا لأنهم كونوا تاريخا، فذلكم الإمام العادل، وذلكم الشاب الذي نشأ في عبادة الله، وذلك الرجل المبارك الذي أحب رجلا آخر أيضا مباركا فتحابا في الله، اجتمعا عليه وتفرقا عليه، وذاك العفيف الذي دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين، وذاك صاحب القلب المبارك الذي تعلق قلبه بالمساجد، وذاك الرجل صاحب إصلاح الخلوات بنى تاريخا مشرقا في خلواته، ذكر الله في خلوته ففاضت عيناه، وذاك الطاهرة يداه كريم العطايا والهبات، إذا تصدق بصدقة لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. ما أروع هذا التاريخ، إنهم أنشأوا تاريخا مشرقا، لكنه مع الله. ذلكم التاريخ، قال الله فيه: ونكتب آثارهم. السعيد أيها المبارك الكريم فكر كيف ينشأ على طاعة الله وعلى عبادة الله. في إحدى الجمع الماضية جاءني رجل كبير قد وخطه الشيب، دمعته على خده، أخذني جانبا ثم قال لي: تذكرت من واقع كلماتك اليوم وواقع خطبتك، ذكرتني بعمر قد مر علي تركت فيه الصلاة، فوالله ما كنت أشهد الصلاة، لا كنت أصليها في مسجد ولا في غير مسجد أكثر من 7 سنوات تقريبا، وأنا ما كنت أعرف الصلاة، بل أقول لم يكن عندي دين أصلا. ماذا أفعل الآن؟ هل أقضي تلك السنوات أو أكفر عنها بأي كفارة؟ ماذا يا ترى؟ وهو الآن رجل فاضل، إذا رأيت خيرا يتلألو في ذلكم الوجه. لكن بقي ذلكم التاريخ، ذلكم التاريخ الذي كان ينبغي أن تبنيه أنت في طريقك إلى الله، أن تفكر أن القضية ليست ذنب ثم تتوب منه. القضية أخي الكريم وأنت يا من تريننا عبر الشاشات، كيف ننشئ جميعا تاريخا مشرقا. قال عنه إبراهيم بن شماس: كنت أعرف أحمد بن حنبل شابا يقوم الليل، شابا يقوم الليل. لذلك قال الله عنهم في سورة السجدة: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فقال الله عنهم: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، لا بما كانوا يلعبون ويلهون. إذا دعتك نفسك إلى الخلخلة في هذا الطريق ففكر يا رعاك ربي كيف يكون التاريخ مع الله في عقيدتك وفي عبادتك وفي تعاملك وفي صدقك وفي أمرك. تأمل معي، عندما تقرأ آية في كتاب الله تعالى كما ترى الناس اليوم في مناصب، وترى الناس اليوم قد رفع الله بعضهم على بعض، تتذكر معي ذلك اليوم عندما ترى أهل الجنة في الجنة ماذا يكون حالهم؟ ارحل من هذا المخيم وارحل من هذا المكان وفكر في تاريخك مع الله. ذلكم التاريخ الذي قال الله جل وعلا فيه: هم درجات عند الله، هم درجات، هم درجات عند الله. تاريخهم جعلهم يكونون بمثل تلك الدرجات العلية، إذ أنه ارتفع بعضهم على بعض وعلى بعضهم على بعض. لقد بكى كثير من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. عمرو بن العاص الذي كلكم يعرف قصة إسلامه، كان في سكرات الموت، فكان كلما أقام ولده وجهه التفت به على الجهة الأخرى، فقال له ولده عبد الله: يا أبتاه لماذا تتحسر؟ ألست ممن بشرت بالجنة؟ ألست أنت ممن رفعك الله؟ ألست ولا ألست؟ ثم إذا به يبكي، فقال: ما يبكيك يا أبتاه؟ قال: يا بني، كنا في جاهلية، تأمل كيف التاريخ يؤثر حتى في قلب من أسلموا وإن كانوا من أهل الجنة، لأنها تبقى تلك الحسرات تعوق السالكين إلى ربهم. فقال: كنت والله أتمنى قتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كنت أتمنى أن أحظى بجوائز أهل مكة، كنت أتمنى وكنت أتمنى. أما كان هو أعدى الأعداء لمحمد صلى الله عليه وسلم، ثم دخل الإيمان في قلب ذلكم الرجل، ثم قال ثم دخل النور في قلبي ودخل الإسلام، فوالله كنت لا أرفع عينا في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم هيبة منه، فوالله مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما شبعت منه. ثم بكى وقال لو كنا متنا على ما كنا عليه، لو كنا متنا على ما كنا عليه، لو كنا متنا على ما كنا عليه. فيا من تقاعست عن الصلوات وتركت العبادات وهجرت الطاعات، نادي نفسك، خاطب روحك، كلم فؤادك وقل لها يا نفس توبي فإن الموت قد حانا واعصي الهوى فالهوى ما زال فتانا. إنها العبرات، إنها العبر والعظات، إنها عندما تتذكر وأنت كيف تاريخك مع الله. يوم تعرضون لا تخفى منكم خافية. يا الله، أين تاريخك مع الله؟ يوم يقال لي ولك، يوم يأتيك النداء اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، اقرأ كتابك. أين التاريخ الذي في ذلكم الكتاب؟ أين التاريخ الذي فيه؟ ماذا سوف تذكر؟ إن الله لا يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. البارحة ونحن في إحدى الدول وبعد الكلمة والمحاضرة كان تكريم لحفظة قرآن البارحة مثل هذا الوقت بالضبط، وإذا الذين يخرجون جزءا منهم لكي نكرمهم، إذا بعضهم نسأله كم عمرك؟ قال عمري 10 سنوات وقد ختم القرآن. أي تاريخ هذا بناه؟ أي تاريخ؟ أهل القرآن أهل الله وخاصته، بنوا تاريخا مع القرآن، بنوا تاريخا مع العبادة، بنوا تاريخا في القرب، بنوا تاريخ. حاولك اليوم، أناديك اليوم، ماذا يوجد عندك من تاريخ؟ ماذا يوجد في تاريخك؟ التاريخ الأول تاريخك مع الله. عندما ترى ما يلبس الشباب اليوم ويضعون على أيديهم ويضعون على رقابهم، وماذا يلصقون في سياراتهم، وإلى أي شيء يتراقصون ويعملون، وفي الاستراحات يغمرون، أتسأل هؤلاء؟ أتسأل هؤلاء هل تفرحون بهذا التاريخ يوما من الأيام؟ هل سوف تذكرونه بالخير أم بالشر؟ هذا التاريخ ماذا يا ترى سوف تتذاكرونه؟ يكلمني شاب تكلمت معه وناصحته وذكرته أكثر من 13 سنة، وإذا به قبل أسبوع يكلمني ذلكم الرجل فيقول لي ماذا أعمل؟ غيرت أرقامي، قطعت اتصالاتي، كل شيء فعلته. ورددت عليه وقلت له إن الجريرة التي ارتكبتها والمعصية التي فعلتها، إن أردت أن الله يصون سعادتك ويحفظك في بيتك، فقد تركتك زوجتك وطلقتها وتفرق أولادك وانهدم بيتك وفصلت من عملك وأصبحت مثل المشرد، لا بيت يؤويك ولا ذرية تحنو عليك ولا زوجة ترومك ولا قرابة تضمك، هل أنت أقبلت على الله؟ قال ماذا تنصحني؟ كيف يغير هذا الواقع؟ قلت أصلح ما بينك وبين الله، إن التاريخ الذي كان عند هذا مع الله كان تاريخا ملوثا، بنات ودعارة، سفرات ومحرمات، موبقات وكبائر. ماذا ننتظر؟ ماذا ننتظر؟ أيها الشاب، يا من أنت في ريعان شبابك، لا تنتظر يوما تقرأ فيه تاريخك الذي تراه بأم عينك فتتحسر فيه على فشل حققته وعلى دمار قطفته. قال الله: فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى. أعظم قضية، ماذا سوف نتذكر؟ ماذا سوف نتذكر؟ إن أعظم السعادة أن نتذاكر ونتذكر تاريخا مشرقا مر علينا في حياتنا، تاريخا تتذكر فيه سجدات ودعوات. إن الذين تنكبوا الطريق وانتكسوا عن الجادة وانحرفوا عن الاستقامة أيضا هم يتحسرون وهم يسمعون تلك الكلمات، لأن الله وصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ما بدلوا تبديلا، إنهم المحافظين على قيمهم ودينهم وعبادتهم وطاعتهم لربهم. إنهم النفر الذين حرصوا عندما يتذكرون نعيما قدموه، يتنظرون نعيما طلبوه، وعملا صالحا قدموه، يوم يتذكر الإنسان ما سعى. يوم يتذكر الإنسان ما سعى. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. كيف تبني تاريخك مع الله؟ تبني تاريخك مع الله بقوله تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. تبني تاريخك مع الله: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. تبني تاريخك مع الله: والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. وتبني تاريخا مشرقا مع الله عندما تتذاكر أن هناك يوم ينتظرك. ذلك اليوم لا تنفع فيه المعاذير ولا تنفع فيه الآراء والاعتذارات، لأنك سعيد في تاريخك مع الله، سعيد في تاريخك مع الله. عندما قطعت رجل عروة وبكى من بكى، قال: لا والله، هذه الرجل ما مشت يوما إلى حرام، هذه الرجل ما مشت يوما إلى حرام. عندما نستشعر هذا الأمر فعلا سوف نبني تاريخا مع الله. هل تفتخر بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة؟ يا الله، يضمن لك صلى الله عليه وسلم الجنة، لأنك ضمنت فرجك وضمنت لسانك. عندما ضمنت هذا ضمنت شيئا عظيما. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إذن تاريخك مع الله لا تجعل أحدا يقطعه، ولا ترضى أن يهينك أحد، ولا تكون ممن يكرم الناس ويهين المسجد، ولا تكن ممن يعظم طريق الحرام ولكنه يهين طريق الرحمن، ولا تكن ممن قدس جهاز جواله وما قدس المصحف بين يديه، ولا يكن طريقك مع الله وأنت تقرأ قول الله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الطريق الثاني في بناء التاريخ: كيف تبني تاريخ الصحبة؟ إن التاريخ هذا التاريخ المشرق. يقول علي رضي الله عنه وأرضاه: لم يتحسر الكافر بحسرة مثل حسرته، ما لنا من شافعين، ما لنا من صديق حميم، ما لنا من شافعين يا الله ولا صديق حميم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، لم يستثني كثيرا في السن ولم يستثني صغيرا في السن، لم يستثني رجلا ولم يستثني امرأة، إنها الصحبة. كيف نبني تاريخنا اليوم؟ كيف نبني تاريخ الصحبة؟ كيف تبني تاريخ الصداقة؟ يقول مولى عمر رضي الله عنه وأرضاه: إن لعمر 300 أخ في الله كلهم يعرفه وكلهم يصحبه وكلهم يدعو له، بل كلهم يعرف اسمه واسم أمه من قوة الصلة التي تعيشها تلك النفوس الزكية. إنهم رجلان تحابا في الله اجتمع عليه. ماذا صحبت من أناس؟ كم مدة العلاقة الشخصية؟ سنة؟ 10 سنوات؟ 20 سنة؟ كم سنة يا رعاك الله؟ كم سنة صحبت هؤلاء؟ إذن ابني تاريخ الصداقة، أنشئ لك رفقة صالحة، رفقة طيبة، رفقة. يقول شيخنا العلامة عبد العزيز بن يحيى رحمه الله تعالى: وأنا كنت أزوره فجر كل خميس، كنت أرى رجلا كبيرا في السن يحضر مجلس الشيخ. الشيخ رجل كفيف، الشيخ رجل كفيف، وكان يحضر في مجلسه رجل كبيرا في السن. فمع الأيام أحييه وأرحب فيه. فذات يوم تأخر الشيخ في الدخول، عادة آتي والشيخ ويكون موجودا مع هذا الرجل، ذلك اليوم تأخر شيخنا بالداخل. فجلست أتكلم مع هذا الرجل كبير السن، فإذا به يقول لي: قلت: ما شاء الله، من متى عرفت الشيخ؟ قال: كنا أصدقاء وزملاء منذ ما كان عمرنا 7 سنوات وأنا معه، لكن فتح الله عز وجل عليه في العلم، فتح الله عليه في الحفظ، فتح الله عليه في الإتقان، لكن صحبتنا مع بعضنا البعض، ذهبت معه في الدراسة وذهبت معه بالرياض وذهبت معه أيام ما كان يذهب للشيخ محمد بن إبراهيم، ثم أصبحت مرافقا معه في المحاكم التي عين فيها، صحبة مشرقة سنوات عديدة. وهذا الرجل مع هذا الشيخ صداقة وصحبة وألفة وائتلاف. ذكرت هذه القصة في مجلس فيه كبارا في السن، فإذا برجل يرد علي، قال: زوج أختي قريبا مع الشيخ بن يحيى، ووالله إن الشيخ على علمه وجلالة قدره، رفقته هذه لم يتركها ولم يتركوه مع أنه برز في العلم، وأولئك هم رفاقه وصحبته ذهابا وإيابا. يا الله، إني أسألك أيها الشاب وأنت في مقتبل بناء تاريخ الصحبة، ماذا أوجدت من صحبة طيبة تشفع لك وتعينك في الطريق وتسدد أمرك؟ لكن اسمح لي أن أرسل لك برقية. تلك البرقية هي شروط الصاحب الذي تبني معه التاريخ هذا، إذ ليست المواصفات باختيارك وليست المواصفات برأيك، لا، إن موسى نبيا من أنبياء الله ذكر المواصفات التي ينبغي أننا كلنا نفكر فيها اليوم، وأن نختار من الصحبة التي تكون لنا وتعيننا. فقال: أخي هارون هو أفصح مني لسانا إن أول المواصفات أن يكون من تصحبه راقيا عالي المستوى دينا وعقلا وفكرا وعلما ودراية ورواية. إن أول وصف هو وصف الارتقاء. لا تصحب الكسلان في حالاته كم صالح بفساد آخر يفسد عدوى البليد إلى الجليد سريعة كالجمر يوضع في الرماد فيخمد. إنك إذا صحبت الأخيار على شأنك وارتفع قدرك أيها الحبيب الغالي أيها الحبيب الغالي هل لك من صحبة تربها وتتسلق إلى علا المجد من خلالها. ثم اسمع المواصفات الأخرى في ذلكم الصاحب. قال موسى أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. إذن هي خمس مواصفات من انطبقت فيه فاصحبه ومن لم تجدها فيه أو تخلخل بعضها فإياك ثم إياك. إن الشباب اليوم ينبغي أن يفكرون كيف يبنون تاريخ الصحبة. بل أنتم أيها الكبار ينبغي أن تفكرون في الحقيقة كيف ينشئ كل إنسان منا صحبة مباركة مشرقة تعينه على الخير وترشده إليه. رجل مبارك من أهل الدمام كان يحضر عندي محاضرات كثيرة لولا إعاقة الآن المشي عنده. اكتشفت أن هذا الرجل له صديق وصاحب بالأحساء كان يأتيه ويلتقي به. هو هذا صاحبه ذاك قد توفي الآن أعمارهم نحو 90. لما اطلعت على سر بين هؤلاء اكتشفت أن بينهم صحبة على طاعة الله مع أن هذا بالأحساء وذاك بالدمام. إلا أن المحبة والخلة انتشرت. وفي يوم من الأيام وإذا أحد مشايخنا يحدثني فيقول عندنا رجلين كبيرين في السن العجيب أنهما كفيفي البصر. ثم الأعجب من هذا صحبتهم وخلتهم على طاعة الله. ثم الأعجب من هذا يراجعون القرآن مع بعضهم البعض كل يوم بعد صلاة الفجر في المسجد إن بناء التاريخ أحبة هو مطلب كبير. لا بد أن تفكر اليوم كيف تبني تاريخ الصحبة، كيف تنشئ ذلكم التاريخ. إنما إنك عندما ترى تاريخ ابن القيم مع شيخه شيخ الإسلام تتذكر أننا بأمس الحاجة اليوم أن نبني تاريخا مع مشايخنا، مع علمائنا، مع أدبائنا، مع شعرائنا، بل حتى مع عبادنا، بل حتى مع الصالحين من الناس. إنه التاريخ الذي أنت تحافظ عليه وتبنيه لا يتلوث يوما من الأيام ولا يدنس. فانظر جهة الميمنة والميسرة وانظر أصحابك هل تنطبق فيهم ما ذكرنا. ثم برقية أخيرة في هذا التاريخ، التاريخ الصاحب الذي تصحبه هل تريد أن يستمر معك إلى طوال العمر أم ماذا؟ هل تريد أن يكون رفيقك في الجنة أم ماذا؟ ماذا تختار في هذا الصاحب؟ ماذا يا ترى تتمنى فيه؟ يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول خليلا، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتاه ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، لقد أضلني يا ربي عن طريق المسجد، لقد أضلني يا ربي عن بر والدي، لقد أضلني يا ربي على عن الدين، لقد أضلني يا ربي عن العفة والنزاهة، لقد أدلني على طريق الحرام، لقد علمني الفجور، لقد قادني إلى الحرام والخنا، لقد دلني على أن أبيع ديني وعرضي وأبين تاريخ حياتي، لقد ضاع مني كل شيء. إنك يوم أن تعظ، يوم أن تتحسر، يوم أن تفكر تتذكر معي حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود بالكفر بعد أن أنقذه الله منه. فتأمل أصحابك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أنس، والحديث ذكره البخاري في الأدب المفرد، مات وأدى اثنان في الله فتفرقا إلا بذنب يحدثه أحدهما. التاريخ الثالث، التاريخ الأسري. إننا اليوم أحبة بأمس الحاجة أن نكون لنا تاريخا أسريا، تاريخا مليئا بقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف. إننا اليوم بحاجة أن يفكر كل إنسان منا كيف ينشئ تاريخا أسريا مشرقا رائعا. إن الذي يكثر الخلافات والعكاب، إن الذي يعيش في بيت ملغم بالتوتر في صباحه ومسائه، إن البيت الذي لا يعرف قول الله وخلق منها زوجها ليسكن إليها بيت مسكين، إن الرجل الذي تسمعه أو المرأة التي نسمعها، إن أشد عبارة علي عندما أسمع من رجل أو من امرأة، تخيلوا هذه العبارات، امرأة عمرها الآن نحو 60 سنة تكلمني فإذا بها تبكي، والله كأنها بكاء فتاة عمرها 20 بالتو قد تزوجت، وهي تذكر بكلمة تجرح النفس إذ تقول عشت معه طوال العمر ما رأيت فيه إلا ما يتعس حياتي، وما رأيت منه إلا ما يضيق خاطري، وما رأيت وما رأيت. أي تاريخ يبنيه بعض الرجال؟ أي تاريخ يبنيه بعض الرجال؟ إن الرجل العفيف النزيه إذا أراد أن ينشئ جيلا لا بد أن يفكر كيف يبني تاريخا أسريا. عندما قالت النساء في قصة يوسف ما علمنا عليه من سوء، ماذا قالت امرأة العزيز؟ ما علمنا عليه من سوء. يا الله، ما أروع هذا التاريخ، عندما تقول المرأة عن زوجها ما علمت عليه من سوء ولا ريبة، ما أذكر خانني ولا كذب علي ولا ضربني ولا أهانني ولا فعل بي. ما أروع تلك الكلمة عندما يقول ذلكم الزوج وفاء عن زوجته، والله ما رأيت منها إلا خيرا. يقول لي أحد الفضلاء، يقول لي وقفت مع زوجتي ونحن قبال الكعبة، ونحن في الدور الثاني ونحن قبال الكعبة، وقلت لزوجتي فلانة هل أنت راضية عني؟ فقالت والله إنني راضية عنك. قال ووالله إني راض عنك. هل تستطيع أن تقولها؟ يقول الرجل انتهينا من العمرة وأردنا الرجوع إلى بلدنا، ولما تعديت الشرائع في مكة وأنا في الطريق وإذا بالأكسجين قل عند المرأة فجأة، أردت إسعافها في موقف أنا وإياها بالسيارة، كنت سبحان الله كنت أريد أن آتي بأولادي، وهي قالت لا نذهب مع بعضنا البعض بس، ووالله أسعفتها للمستشفى وهي في حالة عجيبة، وما وصلت المستشفى إلا وقد انتقلت روحها إلى الله. يحدثني الرجل بهذه القصة ويقول لا أتذكر إلا هذه الكلمة، إنني راضية عنك. هل أنت راض عن والدك؟ أيها الأب الكريم، ابني تاريخك في بيتك. لو ذهبت الآن وسألت ولدك أو بنتك أأنت راض عني يا ولدي؟ أأنت راضية عني يا بنتي؟ والله العظيم إني أتألم أشد الألم عندما نرى هذه القطيعة وقلة التواصل ونرى هذا الإعراض ونرى هذا الأمر، هل يوجد في بيوتنا تاريخ أسري رائع؟ أيهجر مسلم فينا أخاه سنينا لا يمد له يمينه؟ أيهجره لأجل حطام دنيا؟ أيهجره لأجل نتف اللعينة؟ ألا أين السماحة والتآخي وعرى أخوتنا المتينة؟ عندما ترى بنتا أو زوجة تقول لك إن والدي ووالدتي يمنعاني أن أزورهم لأنني وافقت على زوجي، هل هذا الأب يريد أن ينظر إلى حياة وتاريخ أسري راقي ورائع؟ أيها الأب الكريم، عجبا لهذه القسوة عندك، تمنع ولدك أن يزورك وتمنع بنتك أن تزورك، وعجبا لك أيها الأخ وأنت أيها الخال وأنت أيها القريب، لماذا تهدمون التاريخ الأسري في حياتكم؟ لماذا؟ لقد وقع الطلاق، أعرف أحبة وإخوة قدر الله عليهم أن طلقوا نساءهم، بعضهم لا يزال ينفق على المرأة وهي ليست تحت يده، لا يزال ينفق عليها وليست تحت يده، ما السبب؟ إنه الوفاء، إنها العشرة، إنه الإحسان. يقول لي أحدهم وقد أتاني يوما، يقول والله لقد حضرت زواج زوجتي الأولى فرآني الناس وقالوا تحضر زواجها وقد طلقتها، فقلت لهم هذه ابنة عمي ولم يحصل بيني وبينها وفاق، أهدم حياتي الأسرية من أجل أسأل الله لها التوفيق في طريقها؟ فوالله أنظر إليه فقلت له هنيئا لك هنيئا لك هنيئا لك، وأنت ترى اليوم ممن يهدمون هذا التاريخ المشرق من أجل امرأة تهدم كيان أسرة كاملة، مشاء هماز مشاء بنميم مناع للخير. إن بعض الناس اليوم لا يفكر أن يبني هذا التاريخ. يا ولدي الحبيب، اسمح لي في همسة أهمسها لك، إن بيتك اليوم والدك والدتك ينتظرون أن تكون أنت وسيلة سعادتهم، سعادتهما لا شقائهما، إنهم ينتظرونك أن تكون عالما أو طبيبا أو مهندسا، لا ينتظرون أن يرونك في مكان شرطة أو في مكان ضبط أو استخبارات، إنهم لا يريدون أن يرونك فاشلا في الشوارع ولا فاشلا في الطرقات، إنهم يريدون أن تكون مكملا لتاريخهم الأسري، يفتخرون بك أمام أهلك ويبتهجون بك بأسرتك ويذكرونك في كل محفل ويفتخرون بك في كل مكان، إنه التاريخ الذي أنت أنشأته لهذه الأسرة. كلما رأوا شهاداتك ورأوا أوسمة المجد والعلياء رأوا أنك أنت الذي بنيت تاريخهم الأسري، فرفعت قدرهم وأعليت شأنهم وأعليت مقامهم وأعليت قدرهم. وأنت أيتها الغالية يا من تتابعيننا خلف الشاشات، فكري أن تبنين تاريخا مشرقا، تاريخا لأسرتك، تاريخا مليئا بالنور، مليئا بالبهجة، مليئا ذلكم التاريخ، ونكتب آثارهم بصمة من البصمات، تغرسينها وتزرعينها وتحفظينها، وسوف يأتي اليوم الذي تقطفين فيه الثمار. ومسك الختام في هذا التاريخ، إن التاريخ الأسري لا نحافظ عليه إلا بقواعد هامة، وأصلحوا ذات بينكم، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. إن هذا التاريخ لا يبنى إلا بما قال الله جل وعلا عن يوسف عليه السلام مع إخوته، لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. إننا بأمس الحاجة إلى أن هذا التاريخ الأسري يبنى على طاعة الله. رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت فأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء، ورحم الله امرأ قام من الليل فصلى فأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، فإن قاما وصليا كتب من الذاكرين الله كثيرا. والذاكرات، كم مرة كتبت في التاريخ أنت وزوجتك في قيام الليل والحفاظ على طاعة الله. يقول لي أحد الأزواج: والله منذ ما تزوجت هذه المرأة لي الآن أكثر من 7 سنوات أو 8 سنوات، يقول من تزوجتها ووالله لا أراها في قيام الليل تاركة إياه حتى في أيام الحيض والنفاس، فإذا بها تجلس على سجادتها تستقبل القبلة، فأقول لها: يا فلانة، أما عذرك الله؟ فتقول: نعم، عذرنا الله من الصلاة والصيام، لكن ما عذرنا بقوله: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم. إنه التاريخ الذي بنته المرأة وبناه الرجل. يا الله، ما أروع التاريخ عندما يراك ولدك وأنت مصل لله، طائعا لله، عابدا لله. ما أروع التاريخ الأسري، لم يراك ولدك يوما من الأيام على رذيلة، ولم يكتشفوك على فجور، بل رأوك على ألذ الطاعات وألذ العبادات وألذ الخلوات. ما أروع التاريخ الأسري عندما أنت تأتي بعد سني الزواج، بعد 5 أو 10 أو 20، فإذا بك تتذكر سني الزواج، فإذا بتاريخ مشرق بالعطف والحنان والمحبة والاحترام والتقدير. ما سمعت ما يؤذيك أيتها المرأة، أيتها المرأة، لم تحضرين معنا الملتقى لكنك تريننا الآن عبر الشاشات. اتق الله، اتق الله، اتق الله. كوني معينة لزوجك في بناء تاريخ الحياة الزوجية، في بناء هذا التاريخ. لا تجعلين التاريخ ملوثا ملوثا ملوثا، فوالله مفاتيح الخير بين يديك بإذن الله، فلا تكوني إلا مفتاح خير. ومسك الختام في هذه المحاضرة: كيف تبني تاريخ الخلوات؟ كيف تبني تاريخ الخلوات؟ كيف تبني تاريخ الخلوات؟ إن الناس أخي الكريم، إن الناس لا يرون إلا ظاهرك، ولكن الله يرى باطنك. إن الناس لا يرون إلا ظاهرك. إننا اليوم نستطيع أن نبدع لكن أمام الناس، ونستطيع أن نعمل لكن أمام الناس، وننشط لكن أمام الناس، ونكون مقدمين للخير لكن أمام الناس، لكن ماذا تكون تاريخنا في الخلوات؟ ماذا يكون التاريخ؟ رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. إنها الخلوات، أهي مشرقة؟ إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفي عنه يغيب. يا الله، ماذا يوجد في خلواتنا؟ أفيها تاريخ؟ أفيها تاريخ مشرق؟ أم فيها يا ترى مع عالم التكنولوجيا الحديثة مقاطع إباحية ونظرات محرمة؟ استشعر قول الله: إذا أردت أن تعظ نفسك، إذا أردت أن تعظ نفسك وتذكر خاطرك، فعظ نفسك بهذه الآية: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هل أنت في شك أن الله لا يعلم خائنتك؟ يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ فلا تظن أنك مهمل، راعي خلوتك، وإذا دعتك النفس يوما إلى الفتور والعصيان فذكرها بالرحمن، وتذكر أن الله رقيب عليك في خلوتك. تاريخ الخلوة أيها الأخ الحبيب، تاريخ الخلوة إذا انطفأت الأنوار واختليت من الناس، وما بقيت إلا أنت والله، والله معك يراك ويطلع عليك. ماذا يوجد في تلك الخلوات؟ ماذا يوجد في تلك الخلوات؟ إنما تنتشر السرقة والاختلاس والانتهاب عندما يكون المجتمع بدرجة عالية من خيانة النفس والإيمان. أي النفس اللوامة على النفس الأمارة؟ متى نصل إلى نفس اللوامة؟ تلك النفس تعاتب صاحبها يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه يوم تجد كل نفس ما عملت في خلوتها من خير محضرا ولكن ما عملت من سوء. إن اليوم يعيش بعض الناس إفسادا للبيوتات في خلوات بمعاكسات ومهاترات في عالم تويتر وعالم الفيسبوك وغيره. لقد وصل الحال أن يفسد بعض الناس اليوم حياة بيوتات. إن بعض الناس في خلواتهم يفسدون. استشعر ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. استشعر أن هذه الأنامل سوف تستنطق يوما من الأيام. اليوم نختم على أفواههم تكلمنا أيديهم. ماذا سوف تقول يدي ويدك؟ وماذا سوف تقول رجلي ورجلك؟ وماذا سوف تقول عيني وعينك؟ وماذا سوف تقول أذني وأذنك؟ إن السعيد اليوم من بنى تاريخ الخلوة بنى ذلكم التاريخ الذي لم يلوث في الخلوات بالفجور والعصيان. إنما ذلكم التاريخ بيضاء ناصعة، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ما أروع خلوة العابدين، وما أروع خلوة الطائعين، وما أروع خلوة المتقربين لربهم. إنك لو استمعت إلى محاضرة أو مقطع فيه وعظ وتذكير وأنت في سيارتك فسالت دمعتك وتأثر قلبك، فوالله إن أجرك عظيم عند الله، لأنك في خلوة فعظ النفس وذكر الخاطر وراقب مولاك بما أولاك وأعطاك ووهبك وتفضل عليك. واستشعر مسك الختام أن الله سبحانه وتعالى قال: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. اضحك مع من تضحك، والعب مع من تلعب، ولهو مع من تلهو، لكن كيف تكون أنت مع ربك؟ بكى علقمة وقال إنه ذلكم الرجل الذي يأتي يوم القيامة فيلتفت لزوجته ويقول لها: أي بعل كنت لك؟ فتقول: نعم البعل أنت. فيقول لها: حسنة من الحسنات أنجو بها. فتقول لها: نفسي نفسي. ثم يلتفت إلى ولده فيقول: أي أب كنت لك؟ اسمع يا راعك الله، أي أب كنت لك؟ فيقول: نعم الأب أنت. فيقول: يا ولدي، حسنة من الحسنات أنجو بها. فيقول: يا أبتاه، نفسي نفسي. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. اللهم يا غافر الزلات، ويا مقيل العثرات، ويا ماحي الخطيئات، اغفر لكل من حضر معنا هذا اللقاء واستمع لهذه المحاضرة. نسألك يا ربنا ويا مولانا أن تجعل تاريخنا معك تاريخا مباركا لم يلوث ولا يلوث. اللهم إنا نعوذ بك أن تزوق قلوبنا وأن نضل سواء السبيل. اللهم ارزقنا تاريخا مشرقا معك يا الله. اللهم إنا نسألك أن يكون هذا التاريخ مباركا بتاريخ صحبة وتاريخ رفقة. نسألك اللهم أن تجعل تاريخا أسريا مشرقا في حياتنا وفي بيوتنا ومع أولادنا. ونسألك يا ربنا ومولانا أن تجعل لنا تاريخا مشرقا في خلواتنا. اللهم بارك لكل من بذل وسعى وأنفق على إنشاء مثل هذه الملتقيات. اللهم وفق كل من أعان عليها واجعل تاريخهم مباركا. اللهم بارك لكل من بذل ولو القليل من مال أو وقت أو جهد أو نشاط أو رأي أو إعانة، فإن هذا اليوم وهذه الساعات تكون في تاريخ مبارك بإذن الله تعالى. اللهم إنا نسألك أن تديم على هذه البلاد أمنها وإيمانها وسلامتها وإسلامها. اللهم إنا نسألك أن توفق حاكم هذه البلاد بكل خير وتقوده إلى البر والرشاد، وترزقه رفقة وصحبة تعينه يشد بها أزره، وتعينه على أمر ربه، وتعينه على إصلاح أحوال هذه البلاد. ونسألك ربنا ومولانا أن تنصر إخواننا المستضعفين في سوريا وفي العراق وفي كل بلد يا رب العالمين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. تم الكلام، وربنا محمود وله المكارم والعلا والجود. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.